إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فالحمد لله تبارك وتعالى مالك الملك وخالق الخلق، حمد ربه في كتابه فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي جمعنا في يوم ما جمع فيه أحدا ممن كان قبلنا، فحمد الله تبارك وتعالى نفسه على لسان عباده الصالحين حيث قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الكبير المتعال الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والحمد لله الذي أنزل إلينا الكتب وأرسل إلينا الرسل فما تركنا هملاً كما لم يخلقنا سدى، فقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، فلا يصل إلى هذه إلا من مر بأولئك أجمعين. أيها المؤمن، تبصر حتى تعرف الحق من الباطل. ونقول تبصر لأن الله جل وعلا حينما أمر محمدًا عليه الصلاة والسلام بالبصيرة إنما كان أمره له ولمن تبعه، فقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من كان تابعًا لمحمد عليه الصلاة والسلام وكل من كانت أسوته محمدًا عليه الصلاة والسلام وكل من كانت قدوته محمدًا عليه الصلاة والسلام فهو مأمور بهذا الكلام، مخاطب من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يكون متبصرا، عالما كان أو جاهلا، صغيرا كان أو كبيرا، فقيها كان أو غير فقيه. فلم يلزم الله جل وعلا كل الناس بأن يكونوا عالمين، لكنه ألزمهم أن يكونوا متبصرين. فتبصر حتى تعرف الحق من الباطل، ولا تخلط بين البينة والزينة. بين البينة والزينة أيها الكرام حرف واحد، من ضل فيه ضل ولم يهتدي إلى سواء السبيل. قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. لا يتبع الحق إلا من كان مهتديا ببينة من الله، والبينة لا تكون إلا من الله. أفمن كان على بينة من ربه. وأما الفريق الثاني فهو الذي ضل في الزينة التي خلق الله جل وعلا، فإن الذي خلق البينة هو الذي خلق الزينة. ولكن الناس منقسمون إلى متبع للبينة ومتبع للزينة، فكيفما كان الكلام مزينا وكيفما كان الكلام منمقا وإلى أي حد كان الكلام مقنعا معسولا، فإياك أن تغتر بالزينة وعليك بالبينة. ثبت في صحيح الإمام مسلم وغيره أن امرأة ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها، فغرمها النبي صلى الله عليه وسلم ديتها وغرة لما في بطنها، فقد كانت تحمل جنينا في بطنها. فجاء ولي القاتلة يقول: كيف نغرم دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل هذا يطل. كلام جميل وكلام مسجع معسول، لو سمعه جاهل لقال ما شاء الله. كيف نغرم دية من لا شرب ولا أكل؟ جنين في البطن لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا عطس، فمثل هذا يطل أن يرمى في المزابل وليس له دية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الذي أنزله أرسله الله بالبينة، قال: أسجع كسجع الأعراب؟ لا يمر على مثل النبي صلى الله عليه وسلم كلام منمق ولا كلام معسول يخلط فيه بين الحق والباطل ويدس فيه السم في اللبن. فغرمها دية المقتولة ودية من كان في بطنها. فإياك أن تغتر بالزينة. لما حرم الله جل وعلا الميتة على المؤمنين، قامت طائفة من قريش تقول: أليس إذا ذبحتم الميتة، إذا ذبحتم الذبيحة أحللتم أكلها؟ قال الصحابة: بلى. قال: أوليس إن ماتت حتف أنفها حرمتم أكلها؟ قالوا: بلى. قالوا: فإذا ذبح الله لم تأكلوا، وإذا ذبح محمد وأصحابه أكلتم؟ زينة. فمن كان جاهلا يقول نعم، وجهة نظر، ومن كان على بينة من ربه قال: الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله. فإن أتانا آت فقال: إنما البيع مثل الربا، نقول له ولا نفصل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولا عبرة بكلامك ولا بأمثولاتك ولا بقياسك ولا بتشبيهك، نعم نحرم ما قتل الله أو ذبح الله لأن الله قال هذا، ونحل ما ذبح محمد وأصحابه ومن بعدهم من المؤمنين، ليس لأننا نرى ولكن الله أمر. تبصر حتى تعرف الحق من الباطل، لأن الحق لا يعرف بالعواطف. فكم من مريد للحق دفعته عاطفته وقلبه وحماسه إلى حيث لا يشاء الله، وإلى حيث لا يريد الله، وإلى حيث لا يرضي الله سبحانه وتعالى. يوم الحديبية لما اصطلح النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش على صلح رآه كل مؤمن يومئذ إلا قليل، رأوه مجحفا ظالما مبغسا لحق المؤمنين المسلمين الموحدين تجاه بيت الله العتيق، حتى قال قائلهم وهو من أرجحهم عقلا، قال ألسنا المسلمين وهم أعداء الله؟ قالوا بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قيل بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا إذن؟ عاطفة جرت من جرت من المؤمنين ليتكلموا فيما تكلموا فيه يوم الحديبية، حتى أنهم لم يأتمروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قوموا فاحلقوا رؤوسكم، حتى قام فحلق بنفسه فحلقوا من بعده، وكاد بعضهم يقتل بعضا من الغم والكرب. عاطفة. أما البينة، أما الحق، نزل قول من السماء إلى الأرض يوم الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يوم الحديبية مع ما كان من الكافرين تجاه المسلمين من الظلم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ويوم الطائف بعد فتح مكة لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الطائف وحاصرها أياما وليالي فلم ينالوا منهم شيئا، قال في ليلة نبينا عليه الصلاة والسلام لأصحابه غدا نرتحل إن شاء الله، قالوا كيف نرتحل يا رسول الله ولم ننل منهم شيئا؟ ما فتحنا الحصن ولا دخلنا الطائف. عاطفة حركتها حماسة المؤمنين، فقال عليه الصلاة والسلام معلما أصحابه من أكياسهم أغدوا، أي قوموا في الصباح فاغزوهم مرة أخرى، فقاموا في الصباح فغزوهم فنالتهم جراحات لم تكن قد نالتهم من قبل، فقال ليلتها غدا نرتحل إن شاء الله، قالوا غدا نرتحل إن شاء الله. العاطفة تقول كيف نرتحل ولم ننل منهم شيئا، والبينة تقول نرتحل إن شاء الله. تبصر لتعرف الحق من الباطل، فإن الباطل لا يعرف بالواقع. فوالله ثم والله لا يؤمن بالله واليوم الآخر من رأى بعينيه أمرا يقول له الحق ليس كما ترى، ثم يصدق عينيه ويكذب الحق. وعلى هذا شواهد كثيرة من حياتنا ومما أنزل علينا ربنا جل وعلا من البينات. قال تعالى لما أغرق عز وجل قوم نوح ونجى نوحا ومن معه في السفينة، ونادى نوح ربه إن ابني من أهلي، ابنه الذي ذهب وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، هذا ولد نوح من صلبي. الواقع يقول هذا، والناس يقولون هذا، ونوح يظن هذا، ويعتقد هذا بكل جوارحه: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت وعدتني أن تنجيني وأهلي إلا من سبق عليه القول منهم ومن آمن. فإن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فقال ربنا جل وعلا معلما نوحا فمن بعده أن الواقع ليس ما تراه وإنما ما أنزل الله من البينة ولو خالف ما تراه. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تخاطبني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ليس من أهلك ولو كنت تظن أنه ابنك، ولو كنت تظن أنه من أهلك. يأتي في آخر الزمان دجال، حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخباره ما نعرفه به من بعيد، قال: يأتي ومعه جنة ونار. من منا اليوم إذا ما نظر إلى جنة ظنها نارا، وإذا نظر إلى نار ظنها جنة؟ من منا إذا ما رأى نارا تلسع وتحرق يقول: هذه ليست بنار، فيقترب منها؟ لا أحد، لا يفعل هذا عاقل، إلا أنه لو نزل بذلك وحي من السماء يقول عليه الصلاة والسلام فيما أوحي إليه من ربه: فإذا رأيتم ناره فادخلوها فإنها جنة، وإذا رأيتم جنته فلا تدخلوها فإنها نار. يا رب إننا نراها نارا فكيف ندخلها؟ الوحي يقول: ادخلها. إننا نراها جنة فكيف لا ندخلها؟ الوحي يقول: لا تدخلوها. فلو قدرنا أن الله جل وعلا أنزل علينا كتابا يتلى من السماء أن مياه البحر التي نشربها عذبة فرات، فوالذي نفسي بيده والذي بعث محمدا بالحق، لو ذاق منا أحد ماء البحر فرآها ملحا أجاجا لكان بالله غير مؤمن، لأن الله يقول الحق. فإذا قال إن مياه البحر حلوة فهي حلوة، خالف ذلك ما تراه وتسمع، خالف ذلك ما تذوق وتعرف، أو لم يخالف. فليست العبرة فيما ترى وتسمع، وإنما العبرة فيما أنزل الله من البينة. فكم خدعتنا عينانا، وكم خدعتنا أذنانا، وكم خدعنا مزيف القول وزخرف القول. تبصر لتعرف الحق من الباطل، فإن الحق لا يعرف بعقلي ولا بعقلك. فكم من عاقل حكيم يعرف بين الناس بحكمته ما أدت به حكمته إلا إلى النار. هل كل رجالات قريش من طبع الله تعالى على قلوبهم وأوردهم النار يوم القيامة كلهم أغبياء؟ أليس فيهم رجل يفكر ويعقل؟ بلى، بل فيهم من توصل إلى أن القرآن كلام الله وليس بكلام بشر، مع ذلك كفر بالله ولم يهتد بعقله إلى الله. وكم من إنسان اليوم يضرب به المثل بعبقريته ودماغه الذي يزن بلدا كما يقال، لا يزن عند الله جل وعلا جناح بعوضة، وليس له في الآخرة من خلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا، إنه على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما شاع بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات ابنه إبراهيم أن الشمس كسفت يومها بسبب موت ابنه إبراهيم، فقام بينهم عليه صلوات الله وسلامه خطيبا فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة والذكر حتى يفرج عنكم. حينما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشمس والقمر إذا ما انكسفا أو انخسفا بأن ذلك آية، والآية في اللسان العلامة، فهي علامة على ماذا؟ خذها قاعدة وامشي عليها، أينما قرأت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلمة آية، أي أنها علامة على الأمر الذي خلق الله من أجله الخلق، أي أنها علامة على أنه لا إله إلا الله وإليه المصير. فإذا رأيت الشمس تنكسف، وإذا رأيت القمر ينخسف، وإذا رأيت الأرض تهتز وتزلزل، حينئذ اعلم أن الله جل وعلا إنما يذكرك بهذا على أنه لا إله إلا هو، وأننا إليه راجعون. فسن الله سبحانه وتعالى كل آياته تذكيرا بهذا، وما أنزل من الآيات البينات في كتابه إلا ليذكر بهذا، ليعلم الخلق أنه لا إله إلا هو، وليعلم الخلق أنهم إليه راجعون، ليذكر الخلق أنكم ما وجدتم في هذه الدنيا مخلدين، ولم تكونوا في هذه الدنيا لاهين عابثين، وإنما أنتم مبتلون حتى ترجعوا إلى الله، أنتم إليه راجعون. لذلك كان على المتأمل المستبصر العاقل أنه إذا علم بوجود آية من آيات الله أن يتذكر الأمر الذي من أجله خلق. فشرع الله جل وعلا لقاء كهذا اللقاء في آخر يوم من الجمعة حتى يذكرنا باليوم الآخر الذي سنلتقي به وسنجمع به في مكان واحد. وشرع الله جل وعلا أن نحج بيته العتيق في آخر شهر من السنة حتى نتذكر أننا ملاقوه في اليوم الآخر الذي سنذهب إليه تاركين ما نحن فيه من فناء الدنيا. فكلما شرع الله شرعا جعله في آخر الأمر حتى تتذكر اليوم الآخر، فشرع لك الاهتزاز والزلزال حتى تخاف وتعلم أنه سيأتي يوم على الأرض تهتز فلا يسكنها إلا الله، وشرع لك الكسوف في السماء تراه بعينيك لتفزع إلى الله، لتعلم أنه في يوم ستنكسف الشمس فلا تعود إلى الضياء، وسينخسف القمر فلا يعود إلى الإنارة، وشرع لك الضوء الذي تراه في السماء حينما تغرب الشمس أحمرا لتعلم أنه سيأتي يوم تشفق فيه من لون السماء فتراها كلها بهذا اللون. كل ما جعله الله تعالى لك آية اعلم أنه يذكرك باليوم الآخر. ونحن في يومنا هذا سواء رأينا كسوفا بأعيننا أم لم نره، إلا أنه يجدر بنا أن نذكر بهذه الآية وأن نعلم الناس أن هذا الأمر ليس أمرا مدعاة إلى السرور والفرح وإلى الابتهاج والخروج إلى الساحات لنشهد الكسوف، فإن هذا مدعاة للفزع والخوف والبكاء والجأر إلى الله، لأننا نعلم أن الله يقول لنا كأنه يقول تذكروا أنكم إلي راجعون. هل حينما يقول الله لنا إنكم إلي راجعون نفرح ونبتهج ونسر ونخرج إلى الساحات مسرورين مبتهجين برؤية آية تذكرنا بالعود إلى الله؟ هذا والله من الحمق ومن الجهل. لذلك وجب علينا أن نذكر بهذا وأن ننبه إخواننا على هذا. أما الأمر الذي ينبغي التنبيه والإشارة إليه أيضا أن كلام الحسابين والفلكيين فيما نقل عن أهل العلم رحمهم الله تعالى لا يعول عليه في مثل هذه الأمور، وإنما يعول عليه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في حديثه قال فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. فكما أننا لا نثبت شهر رمضان ولا الفطرة ولا الحج بحساب الحسابين ولا بفلك الفلكيين، فكذلك لا نثبت كسوفا بغير رؤية. والأمر الثاني أن المتحصل من الذكر حينما تكسف الشمس أن يقوم الخطيب فيتكلم بالناس بتذكيرهم بآيات الله وأن يفزعوا إلى ذكر الله وأن يدعو الله تبارك وتعالى ليفرج عنهم، فإنه مذكر لهم بالله واليوم الآخر، وهذا اليوم متحصل هذا الأمر بهذه الصلاة وبهذه الخطبة. فبعد استخارة الله سبحانه وتعالى واستشارة أهل العلم في هذه البلاد وفي غيرها لم نصلي صلاة الكسوف لهذه الأسباب التي مرت، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على قول الحق والعمل به. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لا إله غيرك ولا رب سواك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، إنك أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين. اللهم ربنا وإلهنا ومولانا، ربنا ورب كل شيء ومليكه، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فرج عن المسلمين كربهم وهمهم وغمهم، اللهم أصلح حالهم، اللهم واهد بالهم، اللهم وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم وانصرنا على من عادانا، اللهم واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، اللهم إنك تهدي الحق وتقول الحق وتهدي إلى سواء السبيل، اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا، اللهم إنا استحققنا النقمة، اللهم وقد كفرنا بالنعمة، اللهم فلا تعاملنا بما نحن له أهل وعاملنا بما أنت له أهل، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.